بيرتب قصه. ايه موضوع الاسترس انكونتنس ده؟ ولو جه بيجي ازاي؟ هو ملي ملي ملي شغل النهارده ملي ملي ملي شفوي شفوي شفوي شفوي. طب ولو جه نظر يا دكتور يجيب لك ديسكاس ستريس انكونتنس سولو لوحدها، هيجيبها لك تحت عنوان ديسكاس انفلاكتري لوس اوف يورين، ويحتاج انك تلف في دماغك افكار كتير، التقسيمه تبقى واضحه، ولعلمك كلمه ورد بطاعه على كل واحد. يعني مثلا هنا في الايتيولوجي تقول الايتيولوجي سهل ديفيكولت دليفري، شكرا. يعني في اسئله كده تلاقي نفسك ايه ما تضيعش وقت، ما تكلمش التفاصيل، واحيانا ثانيه هتحتاج هذه التفاصيل بشده. دي صعوبه المنهج. ماشي يا دكتور، اوكي. خدت دلوقتي يا دكتور، انا عايز اعرف ايه اللي حصل بقى في الاستريس انكونتنس. يا سيدي اللي حصل في الاستريس انكونتنس ان الصوره انتقلت من الف لب، مش بمزاجنا غصب عننا. لو كانت انتقلت من الف لب بشكل مؤقت بمزاجي، ده اللي اسمه انا في الحمام وبعمل يورينيشن. لكن لو انتقلت غصب عني، هو ده اللي يعمل لي المرض اللي اسمه ستريس انكونتنس. اللي والله في اخر السنه الشفوي مشكلته حاجه واحده بس، انه اسوشيتد حالات ايه؟ برولابس. فالراجل يقول لك حاجه واحده بس، يا ابني تشخيصك ايه؟ قول له قول له برولابس اسوشيتد بستريس انكونتنس. ما تكذبش، اصل انت لو ما قلتش ان عندها ستريس انكونتنس اللي قبليك قال له. طب انت يا دكتور مش هتقول له ليه؟ لان خايف لا يسالك اسئله. والله ما يسالك اسئله كتير، ده هو سؤال واحد بس الستار بتاعك. يا ابني اساسا انت عارف يعني ايه ستريس رينال انكونتنس؟ اه يا دكتور، ستريس رينال انكونتنس مينز انفولانتري لوس اوف يورين. لا ده ديفينيشن ناقص قوي. انفولانتري لوس اوف يورين ابون ايه؟ ابون اكس اوف انكريز انترا ابدومينال بريشر. اما الابدومينال بريشر بيعلى لايك وات؟ Like during cough, like during sneezing, like during laughing. طب وساعتها ايه يا دكتور اللي بيحصل؟ ساعتها الانتراوزايكال بريشر والاكسيليك دايركتال بريشر. طب ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ساعتها loss of urine. بس الدكتور هيروح باصص لك كده ويقول لك يا سلام، وهو يعني حضرتك اما واحده تكح وينزل منها بول على طول يبقى ستريس وهم علموك كده؟ قول له يا صحيح يا دكتور، ده ممكن يبقى ستريس وممكن يبقى ايه؟ ديتروزر. عشان كده تكملة الديفينيشن لازم تقول له in the absence of any uninhibited detrusor contraction. يبقى الديفينيشن عندي أربع سطور، يلا نقولهم. Involuntary loss of urine، حاضر. Upon acts of increased intra-abdominal pressure، عناية. Like coughing, like sneezing, like laughing، okay. In which the intravesical pressure will exceed the intra-urethral pressure. لغايه كده زي الفل. لو ما قلتش السطر الرابع ده رحت في داهيه. ايه هو السطر الرابع ده؟ In the absence of any uninhibited detrusor contraction. اللي هي يا دكتور محمد الديتروزر كونتراكت اللي هي يا دكتور محمد العيانه اما تكح ممكن يجي لها ستريس وممكن يجي لها ديتروزر؟ اه. ازاي يعني مش فاهم؟ ايه؟ في ناس لسه اتصلت؟ طيب. اه يا دكتور يا يا يا يا يا سامح اذا سمعت سامح كوبايه شاي واخد شاي خفيف سكر في ايدي. ايوه اشرف، ايه بيناتي؟ اشرف اشرف اللي بتقول لك هنا الفريون كله ما parents, ايه الاخبار؟ بس الناس بتصلي؟ عمليات رفع الرقبه. خلاص اليوم بتوع جراحه التجميل اللي بيكسبوا ملايين دي، عمليات شد الوش بتاع عمليات حاجات غريبه. ده الاستك. ده مفيش ديت، ده مش موجود فيه ده يا راجل. هتلاقيه في درج التسريحه اللي فوق على الشمال. خلاص؟ ماشي طيب. لهو يا دكتور، انت وقفت على ايه بقى؟ على الديفينيشن. لهو يا دكتور، ممكن الانسان اما تكح، اما البول ينزل من عليها، ده ممكن يكون ستريس وممكن يكون بتروزر؟ ايوه. طب ازاي نفرق؟ اقول لك انا ازاي نفرق؟ والله لو البول نزل وفط منها على هيئه ندعه بسيطه وقت الكحه، ده اللي اسمه ايه؟ ستريس. لان فقط عندي البلادر بريشر عالي وقت الايه؟ وقت الكحه. نزلت ندعه تيورت وقفت على كده، بيسموها سبيرت، ندعه يعني سبيرت بالانجلش. امال لو الست كحت ازاي اعرف ان دي ديتروزن ستابيليتي؟ عارف يعني ايه ديتروزن ستابيليتي؟ يعني انت في عندك فاكتورز معينه وسيرتن ايتيولوجي عامل تهيج لعضله الديتروزر ماسل. طيب ايه اللي يعمل التهيج لعضله الديتروزر ماسل؟ يعني مش عارفين قوي، بيقولوا ايديوباثيك، في ناس بيقولوا ايديوباثيك، في ناس بيقولوا اشهر حاجه عندي تقرف البلادر هي اليو تي او انفكشن، في ناس تانيين بيقولوا ستونز، في ناس بيقولوا ان الاعصاب اللي رايحه عندي فيها irritability، يعني زي برضه الدايابيتس ميليتس وزي الديستمنيتد سكلروزس، نوع من انواع البريفرال ايه؟ نيوروبيك. عارف اقرب لك الصوره شويه، الديتروزن ستابيليتي عامله ايه؟ عامله يا حسام زي الشباب اللي عندهم ايبلبسي، بتشوفه هادي هادي، لكن اخباره ايه؟ حد بس ينرفزه، حد بس يشوط فيه، يبتدي ايه؟ يتجنن. يعني الديتروزن ماسل لايك ذات، انت في زي ما تقول ايبليبتيك فوكس موجوده في العضله، لكن انت مش متجنن على خلق الله طول ما انت ماشي. محتاج ايه؟ محتاج حد يثيرك. عارفين بتوع الابليبس دول دايما تلاقيهم فين؟ على محطات الاتوبيس واقعين بيتشنجوا بيريلوا. ليه؟ من الانتظار، من الشمس، من ريحه الشكمانات العربيات، لازم في حاجه تستفز. بروكيتنج هنا برضو نفس الكلام، ديتروزر ماسل عندي في فاكتور خلاها قلقانه، بس لازم حاجه تيجي تثيرها. عارف ايه اكتر حاجه تيجي تثير عندي الديتروزر ماسل؟ ايه اكتر حاجه تثير دي؟ عندك انت ايه اكتر حاجه بالذات لو باللي عملتها بالليل قبل ما تنام؟ الميه الايه؟ ساقعه. لو رحت شارب لك كده ميه ساقعه على طول، مفيش ساقعه، تلاقي نفسك مقلق، تطلع من اوضه النوم على الحمام ايه؟ عدل. تمام. امال ايه اكتر حاجه؟ امال ايه اللي عندي هنا عمل قلق للكحه؟ اساسا البريشر بتاعي بتاع الكحه على البلادر هو ده اللي هيجها. طب وبعد يا دكتور ما هيجها فضلت ايه؟ ده كده بالظبط. يبقى ايه اللي حصل؟ ادي الكحه جت هنا وحصل ايه؟ حصل بيريد بنسميها دايما ليتنس بيريد. يو مين وات باي ليتنس بيريد؟ فتره على بال ما عندي حضرتك الكحه دي اثارت عند العضله. طب والعضله عندي اخبارها ايه؟ ما اثيرت، فضلت تحاول تنقبض تنقبض تنقبض تنقبض تنقبض. طب هل في فتره الانقباضات دي اللي انا رسمتها لك كاي اي جي او ك الكتروفيسيولوجيكال ستادي، يعني اي ام جي از الكترومايوجرافي، هل عندك تقدر توقف؟ لا يمكن، هي خلاص انطلقت عندي وهيجت وابتدت تكونتراك. انت مش هتمسك نفسك، يجي لك شعور انك هتعمل على ايه؟ على روحك. ساعتها هتروح رايح جاري على مين؟ على الحمام. السيمتوم دي اسمها ايه؟ urgency. يبقى السيمتوم بتاع الستريس انكونتنس اسمها سبيرت ابون كاف، السيمتوم بتاع الديتروزن ستابيليتي اسمها ايه؟ urgency انكونتنس. تيجي امتى؟ تيجي بعد اي مثير. طب هو بقى المثير ده بقى ازاي؟ اسمها ساعه كحايه، تيجي بعدها بفتره، وساعتها ينزل البول على هيئه ندعه تخص عليك، على هيئه ستريم. يعني يا دكتور ستريم؟ جزء كبير من البول يقع منك وانت ما انتش قادر تمسك نفسك. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ ان انهبيتد ديتروزر ماسل كونتراكشن. يعني ايه ان انهبيتد؟ يو كود نيفر انهبيت ذيس كونتراكشنز. ما تقدرش بمزاجك ايه ده ابتدت تطير وابتدى البول، امسك نفسك يا ولد، مش تقدر. هو ده المرض اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه عندي تروزن ستابيليتي. طب يا دكتور انت ليه حكيت لنا الحكايه دي دلوقتي؟ ما كنا حلوين وحركه الفسيولوجي اللي اتقلب ده حلو. لان انا عايز اخش في الدرس ده كلينيكال، عايز اخش في الامتحان ان جات لك عيانه والعيانه دي بتقول لك الحق يا دكتور انا محجوزه في المستشفى علشان اعمل عمليه. كل العيانين اللي موجودين محجوزين عشان يعملوا ايه؟ عمليه. طب انت ايه مشكلتك يا ماما؟ والله مشكلتي ان يا دكتور في حاجه نازله عليا، ومن الاخر كده دكتور عشان ما احرجش عندي سقوط في سقف الايه؟ في سقف البدن. سقوط في سقف البدن ده اللي هو مين؟ فاجينال برولابس. طب عندي حضرتك سقوط في بيت الولد، يوترين برولابس. في واحد هيقول قشطه، وواحد هيقول لا. طيب ومعلش انا ممكن اسالك سؤال ممكن خدودك تحمر شويه؟ فيقول له طب اسال. طب والبول بينزل؟ عرفت ليه هي ما قالتلكش ان البول بينزل عليها؟ لان السؤال ده ماله؟ يكسف، يحرق. عشان كده الديفينيشن بتاع ال WHO تحفه، بيقول لك ايه؟ اكيد ده عندي السوشيو هيلث ديزيز، ده عندي هيومن سوشيال لايف، يعني ده موضوع عندي ايه؟ محرج. هم لا يعلنوا عنه ابدا، وسبب لكده قلت لكم الكلام ده في حصه الانفيرتيلتي. مفيش واحده هتخش لها الامتحان تقول لها السلام عليكم ماما معلش كلمتين تاخد الحاله. طب يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم اكتب عندك انا ما بخلفش. ايه الفخر ده؟ مفيش حد يقول لك انا ما بخلفش. امال هتلف وتدور عليك وتقول لك انا محجوز علشان الدوره ملخبطه عليا. وتخينه وعندك شعر واسمك سهر. انا محجوز علشان لبن بينزل من صدر. انا محجوز علشان عندي شعر كثيف. انا محجوز علشان قبل ما الدوره بتيجي اربع ايام الدوره بتايه؟ بتنقط. انا عرفت وفهمت انت محجوزه ليه؟ مش واحده هتيجي بايه؟ نفس الكلام هنا، مفيش واحده ابدا تقول لك عندها يورين كونت هتقول لك ايه؟ عنده سقوط، وانت اللي ايه؟ اسالها. لا يا ماما خد كده هيستوري، ويا ماما عندك اما بتكحي او تعطسي او تضحكي عندي بينزل منك بول؟ هتقول لك ايه؟ يا دكتور بينزل عندي بول. طب بس يا ماما قولي لي ربنا يبارك لك، بينزل على هيئه ندع كده اهو وقت الكحه؟ يا دكتور صحيح، ده انت كانك كنت معايا. ولا بينزل على هيئه كميه كبيره بعد الكحه بكام ثانيه؟ لا لا، هو وقت الكحه وبس. وبين الكحه والكحه؟ لا مفيش حاجه وزي الفل. خلاص يبقى بالهيستوري العيانه دي عندها مين؟ عندها ستريس يورينري انكونتنس. طيب وبعد الهيستوري يا دكتور في مين؟ في اكزامينيشن. طيب والاكزامينيشن بتاعنا اخباره ايه؟ جنرال وابدومنال ولوكال. تيجي كده تفحصها جنرال فتفاجئ ان الحتت دي مكرمشه وفي هنا هالات سودا وكرمشه، دي علامات ايه؟ منوبوز. لان العيانين دول في الاغلب بيبقوا ايه؟ بوست منوبوزال، فاقدين الاسم. وهذا لا يمنع ان ممكن تكون عندها 25 سنه. خليك حلو كده بمال، خليك مرن، انا طول السنه بعلمك على المرونه ده. تمام ماشي. وبعدين لما تنزل عندي على الابدومن تفاجئ ان عندها سنترال اوبيستي. عارف سنترال اوبيستي دي هي اللي معليه مين؟ هي اللي معليه بريشر. وبعدين لما تنزل كده على الفاجينا فجاه كده وتعمل سيبريشن للفالفا انك تلاقي عندي سيستوسيل او ريكتوسيل. يبقى الليله ماشيه معايا كده. وانا فعلا كاتب لك الورق هيستوري فولد باي اكزامينيشن فولد باي سبيشال تيستس. طب صحيح يا دكتور انا لغايه السبيشال تيستس دي وبتنح. ليه بنتنح؟ رغم ان كاتبهم لك عندك بمنتهى البساطه اهم تحت، فاكرين؟ تحت ثلاث كلمات اهم. اول سبيشال تيست اسمه ايه؟ اسمه كاف ستريس تيست. تاني سبيشال تيست عندي بتعمل ايه؟ بتعمل اكزامينيشن للاسوشيتنج سيستوسين. طب ثالث سبيشال تيست كاتب لك جنبيه ايه؟ القطنه. والقطنه ايه؟ ما انتوا احنا اللي فيه. يبقى دول ايه؟ دول ثلاث اختبارات اهم. دول هم الثلاث اختبارات اللي اسمهم ايه؟ السبيشال تيست. خد تعالي هنا يا ست الحاج. انت بجد لما بتكح او بتعتصب في ندى البول بتنزل عليكي؟ اشوفها. اشوفه. وده اول اختبار بنعمله. تنيم العيانه عندك في اللايثوتوم بوزيشن وتقول لها هسيباريت بس الفالفا وانت ابعد بس وشك كده علشان من ايه؟ وبعدين قول لها يلا كده ما دام ايه؟ كحي كحي. مفيش. يا ست كحي عادي زي الرجاله. مفيش. اعتصب مفيش. انت غلطان. لان ده مش النورمال فيسيولوجي اللي بينزل فيه البول. لازم تعملها اختبار ده وهي ايه؟ وهي واقف. يبقى تعيد الاختبار وال شي از ايه؟ ستاندنج. بص يا ماما معلش تعالي كده على جنب كده هتهدي كده وظبطي نفسك. هتروح هي في اللحظه دي على بال ما ترجع تقف هتخش الحمام. ليه؟ اصلها مكسوفه. مكشوفة لو كحت جامد البولي يفط فيه وبعدين تبقى حاجة ايه؟ حاجة وحشة بحقها. تقول ايه ده انا رحت على الدكتور يا عيني وهو بيعمل لي فحص عملت قبقاء عليه. لا انا عايز اشخص بالقبقاء دي. ده اساسا الدرس عندي WHO definition قالك كده. Stress urinary incontinence it is a social problem which is diagnosed by history of loss of urine as a spurt upon cough. And this loss of urine as a spurt upon cough must be demonstrated. Objectively demonstrated. يعني أنا عايز أشوف البول ده اللي بينزل. ماشي يا دكتور، أوكي. معلش يا ماما، لا ما تخشيش الحمام تفضي نقطتين البول اللي جواكي، أنا عايز أشوفهم بعين. ارتحت يا سيدي، أديني غرقتك بول أهو. خلاص يبقى ده الاختبار الأول اسمه إيه؟ spurt cough test أو cough spurt test. طب وإيه الاختبار الثاني؟ الاختبار الثاني ده كان الاختبار الملعون الغريب بتاعنا. بتاع مين يا دكتور؟ بتاع عندي حضرتك اللي لو عندي associated cystocele بتاع ماله اللي دايما انا كنت بشرحه لكم وبكتب جنبي ايه؟ الخامة الكبرى. يعني ايه يا دكتور الخامة الكبرى؟ يعني احيانا بيبقى في عندي عيانين عندهم حضرتك cystocele. ماشي يا دكتور، ادي anterior vaginal wall وادي السيرفكس وادي cystocele. طب فين البلادر عندي؟ اهي. ماشي حاضر. طب وايه الاخبار؟ وتلاقي عند العيان اللي عندها السيستوسيل دي تيجي تسألها عندك بول بينزل؟ تقول لك عندي بول بينزل. الى هذا الى هذه اللحظة عندي العيانة دي محتاجة كم operation؟ two operation. what are the two operation؟ operation للسيستوسيل اللي انت شايفه وoperation للassociating stress incontinence. لغاية مين يا دكتور؟ لغاية لما الاخ بوني جالنا من درس الايه؟ جالنا من درس الفايبرويد وقال لك ايه؟ قال لك ان في اختبار لازم تعمله اسمه بوني اليفيشن تيست. ان بيدخل صباعه ويليفيت مين؟ يليفيت عند البلادر نف. وبعد ما يليفيت البلادر نف يقول للست دي معلش كحي تاني. فما كحي تاني اتضح ان الستريس انكونس البوزيتيف قلب عندي مين؟ قلب عندي نيجاتيف. الحمد لله. ده اتضح ان ما عندهاش ستريس انكونس ولا حاجه. ده مجرد بس السيستوسيل هو اللي كان شادد شويه وفاتح شويه وعمل فانلنج شويه لمين؟ البلادر نات. انما اكشوال سبيكينج مفيش اي لخبطه في الباثوفيزيولوجي ومفيش ستريس وخلاص. ده كان مير اسوشيشن ناتج عن السيستوسيل. الله. طب انت عارف كده معنى كده ان الاخ بوني مارشال تاست ده هيعمل الست دي كام عمليه؟ عمليه واحده. عمليه مين؟ السيستوسيل. وباذن الله عمليه السيستوسيل تصلح عندها الستريس انكونتنس زي ما عمل بايه دلوقتي؟ زي ما عمل بصباعه. يبقى دي بنسميها الخامه الكبرى. خمتين هما. ازاي تبقى متخيل ان انت تعمل عمليتين وفجاه تتحول بقدره قادر الى ايه؟ عمل. لا والعكس بالعكس طبعا انتوا عارفين الكلام ده. وازاي تبقى هي متخيل تعمل عمليه واحده؟ الاثنين. يبقى هما اختبارين. سواء والاثنين يعتمدوا على ان عندك كومباينيشن اوف ايه يا دكتور؟ اوف سيستوسيل وستريس. انا لسه بتكلم في الاولاني. عندك مايل سيستوسيل ومع ستريس انكونس. وبعدين ايه الاخبار؟ لازم قبل العمليه بتعمل كده بايديك. والله عملت كده وبصيت على اليوريترا وقلت لها كحي وما نزلش عليك بول يبقى باذن الله هي عمليه السيستوسيل بس كافيه وما عندهاش ستريس ولا حاجه. يبقى الحق نفسك بدل ما تعمل عمليتين قواط. طيب وايه الخامه رقم الخامه اللي بعديها يا دكتور؟ الخامه اللي بعديها ان عندي المره دي ايه؟ لارج سيستوسيل. ادي السيرفكس ادي البوستيريو فاجينال وول وادي الانتيريو فاجينال وول. يا لارج لدرجه ايه؟ لدرجه ان العيانه دي حصل ايه في اليوريثرا؟ حصل ايه في اليوريثرا؟ كينج في اليوريثرا. على فكره يا جدعان العيانه دي الراجل في الاختبار ده اللي اسمه عندي حضرتك يوسف قال لها ايه؟ قال لها كح كده يا مدام. الراجل ده كويس شاف سيستوسيل فقال لهم ايه؟ قال لها كح لان عارف ان في اسوشيشن بنسبه 50% بمين؟ في ستريس. فما قال لها كحي طلعت فعلا عندها ستريس ولا طلع نيجاتيف؟ طلع نيجاتيف. هو ممكن يكون حقيقي ان فعلا ما عندهاش حاجه او ممكن يكون عندها فعلا ستريس انكونتنس بس مش ظاهر علشان انت عامل ايه لليوريثرا. كينك محترم جدا لليوريثرا في الحته ده اهي. عامل كينك رهيب عندي في الحته ده اهي. طيب هاو تو بي كينك اعمل ايه؟ وجه الاخ يوسف وجه عندي حط صباعينه ورفع عندي برضو ايه؟ لفوق. طب وما رفع لفوق الاخ يوسف ايه الاخبار؟ رجع عندي صلح هذا الدي كينك وقال لها ايه؟ كحي. بجد بجد لو الست دي عندها ستريس رين كونتنس ساعتها ايه؟ هيظهر ساعتها المستخبي يبان. طب هو ليه يا دكتور كان مستخبي؟ كان مستخبي علشان الكينك بتاع مين؟ اليورث. طب هو ازاي اظهره؟ اظهره اما رفع عندي بايديه عندي البلادر نال وقال لها كح. الله. طب انت عارف الراجل ده في الاول كان شايف مين بس؟ سيستوسيل بس. وقال لها كحي، لقى في ستريس ولا مفيش؟ مفيش. وكان ناوي ان هي خير لوجه الله يعمل كام عمليه؟ عمليه مين؟ سيستوسيل. عارف الراجل ده لو عمل عمليه دي راح في داهيه. ليه؟ بعد العمليه الست هيجي لها ستريس انكونتس. هتفتكر العيانه ان الراجل عامل حاجه غلط هي اللي جابت لها ستريس انكونتس، هو ما عملش حاجه غلط، هو ايه؟ اظهر المستخبي. طب ما انت لو عملت الاختبار ده وتعرف ان عندها من الاول اسوشيتد ستريس انكونتنس يبقى العيانه دي مش محتاجه عمليه واحده، محتاجه ايه؟ عمليتين، واحده للسيستوسيل والثانيه لمين؟ للستريس يورينري انكونتنس. يا دكتور كميه السبيشال، حد قال لك؟ حد قال لك تحفظ تفاصيل؟ ده مجرد كلام فارغ. طب يا دكتور مش قادر استوعب. طب بص عليه والله هتلاقيها اصليه سهله. هيستوري واكزامينشن والقطنه ما بتكذبش. هيستوري مكتوب جنبيها كاف ستريس تيست، واكزامينشن متاخد سهمين سيستوسيل سيستوسيل كذا والرسم على الشمال ماشي. طب يا دكتور والحاجه الاخيره حكايه القطنه وما بتكذبش اللي انت اختبارين، اختبار اسمه عندي باد تيست واختبار اسمه كيو تي تيست. يا دكتور الباد تيست ده هبل. بنجيب حفاضه سانيتري باد ناشفه وبنوزنها وبنحطها تحت كده ونقول للعيانه ايه؟ لف كده السبع لفات وتعالى تاني وهنوزنها تاني علشان نشوف كميه الايه؟ كميه البول. ده مش كميه البول مش هنشوف فعلا ان بينزل عليها بول، لان يا معينين يجوا يقولوا لك عندي وتيجي تكشف ما تلاقيش. ليه؟ للاسباب اللي بقولها لك دي، تكون داخله الحمام، تكون مش شاربه كويس، تكون البلادر مش مليانه. الله، ما مهما كحت مش هيطلع بول. ومجرد بس توزن علشان تشوف ان عندها بول، لا ده في تقسيمه معموله لدرجات الستريس انكونتنس حسب التقل، حسب كميه الميه اللي طالعه. بس مش دي التقسيمه اللي علينا. امال ايه التقسيمه اللي علينا؟ التقسيمه اللي مكتوبه عندك فوق في اول الصفحه، مايلد مودريت سيفير. ايه يا دكتور يعني ايه مايلد مودريت سيفير؟ مايلد عندي او جريد 1 ما بيفطش عليها البول غير في الانكريز انتر ابدومينال بريشر بشكل عالي، القهقه والضحك عندي العالي. ودي بقول لك حذاري، لو واحده عندها مشكله تحضر درس الدكتور مطر في الحته دي، هيظهر لها على طول. يبقى اكتب جنب المايلد جريس دكتور او القهقه العاليه. طيب والسكند او المودريت ديجري بتيجي عندي المودريت اكزرشن مع المشي، وده رايحه تجري تركب مين؟ تركب الاتوبيس. يبقى اكتب جنبيها الاتوبيس. يبقى اول حاجه الدرس وتاني حاجه الاتوبيس. طب وتالت حاجه يا دكتور السيفير ديجري، لا دي اكتب عليها ماما. ماما مالها ماما؟ يا دوبك وهي فاكرين على الحوض وهي جايه ترفع رجليها علشان تتوضى، البول بينزل ترجع تتوضى تاني، البول بينزل ترجع تتوضى، تفضل تعمل كده كده للصبح. مش هتلاقي الاسئله دي مشهوره قوي في اسئله الافتاء اللي ملك زرار والحاجات دي، تلاقيها دايما مشهوره عندي. نعمل ايه لو في مش عارف ايه وبتاع؟ فرقه النساء، تمام؟ فعلشان كده الناس دول قلت لكم قبل كده ان هم دول عاجبني، جايه عندي المستشفى علشان ترضي اتنين، علشان ترضي جوزها وعلشان ترضي ربنا. في حاجه احلى من كده؟ جايه تصلح البرولابس علشان ترضي جوزها، جايه تصلح الستريس انكونتس علشان ترضي اللي خلقها. وفي اجمل من كده تفكير وطهاره بالنسبه للستات؟ ماشي يا دكتور، اوكي. طيب وايه بقى الكيو تيب تيست ده؟ انا مش عارف ايه الكيو تيب تيست ده والله. انا في واحد قبل كده كان افتى كلمه كيو دي جايه من ايه، بس الصراحه صراحه صراحه جل من لا يسهو انا ناسي كلمه كيو دي جايه اختصار ليه، بس ما لقيتهاش ولا كتاب. قعدت اخش ادور. في ناس تاني بيقول لك كلمه كيو دي جايه من ايه؟ قال لك كلمه كيو دي ان هي ان انت بتحط ايه؟ بتحط عصايه في اليوريثرا، والعصايه دي اخرتها حته ايه؟ قطنه. بتفضل كده تقابل بطنه اهي، تخش تخش تخش تخش تخش بالعصايه، انت تخش تخرم البلادر. لا انا عايز احط العصايه مطرح اليوريثرا بس. طب والقطنه ليه؟ عشان اول لما تعدي البلادر ناك احس ان في ريزيستنت ريليز، بس اقف هنا. اما يحصل ريليز في الدخله بتاعتك سيب العصايه دي هنا. ماشي. طيب وكلمه كيو دي جايه من ايه؟ قال يعني بيقول لك اما العصايه دي بتبقى موجوده هنا بيبقى المنظر ده حرف ايه؟ كيو. لا انا مش موافق على هذا الكلام. طب وانا اقول لك ايه؟ انا اقول لك ان كلمه بص اقول لك ده كده ادي البلادر اهي وعصايه كده مدلدلها على هيئه كيو. وانا اقول لك ايه كيو علشان كلمة كوتون. كوتون بالايه؟ بالسي مش بالكيو طبعا. المهم كيو تي تست. طب انت ليه يا دكتور عايز تحط عندي العصاية بالمنظر ده؟ لان الليلة كلها عندي عبارة عن تغيير وضع. ماما حط العصاية فيك. طب وبعدين ايه المطلوب يا دكتور؟ مطلوب انك تعملي كده. اللي انا بعمله ده اسمه ايه؟ طب انا لو عملت بالزلفة العصاية نورمالي نورمالي هتتحرك ولا مش هتتحرك؟ طبعا هتتحرك. لان العادي لو عملت بالزلفة بالحمام بتفضل على وضع الف ولا بتتحول لوضع ب؟ وضع ب. العصاية مالها يا دكتور؟ بتتحرك بالمنظر ده. بس موبيلتي جامدة ولا موبيلتي قليلة؟ هي القليلة دي حسبوها. لا ان هي العصاية ما تتحرك من المنظر ده وبعدين تيجي المنظر ده الزاوية دي لا تزيد عن 30 درجة. امال المرض بتاع ده اسمه يوريترال موبيلتي ولا هايبر موبيلتي؟ هايبر. يعني ايه هايبر موبيلتي؟ يعني الحصاية تتحرك جامد. احزق كده بدك الحركة الجامدة اكتر من 30 درجة. عندك يوريترال ايه؟ يوريترال هايبر موبيلتي. في بجد يا دكتور حد بيعمل الاختبارات دي بالمنظر ده تلاقي اتحركت كده؟ لا مش حد بيعمل الكلام. بس المغزى بتاعها حلو. عارف المغزى بتاعها حلو ايه؟ ان انت عارف ان انت فهمت ان الاستريس سيرين كونتنس بيحصل تغيير فين؟ في البرشرات، تغيير في الاناتومي، تغيير في ديناميكيه الحركه. علشان كده عندي لو عايز تؤكد الافلام اللي بتحصل دي دخلها عندي واعمل لها اختبار اسمه اختبار قياس عندي ديناميكيه الحركه. حد عارف الجهاز ده اسمه ايه؟ يورو داينامكس. الله. ويا ولد مش انا اللي بقول لك كده، امال مين اللي بيقول يا دكتور؟ الدبليو اتش او. قالوا عندي ايه؟ قالوا عندي it is a major social and health problem. حاضر. وهذه الميجر سوشيال والهيلث بروبلم از دايجنوزد باي ثلاث حاجات ممكن نسمعهم a symptom of loss of urine as spurt upon cough and this symptom must and should be objectively demonstrated and this symptom عندي should be عندي حضرتك confirmed by urodynamics. يعني ايه confirmed by urodynamics؟ يعني بجد اما الجهاز عندي يشوف الديناميكيه البول ويشوف البريشر اللي في اليوريثرا ويشوف البريشر اللي في البلادر ويثبت تماما ان حصل تغيير. حصل ايه يا دكتور؟ ان البريشر بتاع اليوريثرا اللي كان المفروض يبقى من 80 ل 100 سنتيمتر ووتر قل. ماشي. ويشوف ان البلادر اللي في البريشر اللي في البلادر زاد. انا جبت لك سيره ان البريشر في البلادر زاد. ماشي. ده هو كل اللي حصل البريشر اللي في اليوريثرا هو اللي ايه؟ هو عندي اللي قل. ماشي يا دكتور. يعني انتوا لازم تعملوا انفستيجيشن لحالات الاستريس رين كونتنس. بس دكتور انا شايف ان الانفستيجيشنز دي كتير على نفسك. انت ليه مزود على نفسك؟ وانا راسم لك رسمه بسيطه هبله. وكل اللي بقوله لك ان انت بتنتقل من الصوره الف الى الصوره مين؟ ب. وكل اللي عامله لك كاتب لك ايه؟ كاتب لك على كل حاجه وبقول لك يا سيدي الفاضل والله لو عايز تعرف ان السفنكتر عندك ضعيفة اعمل هذا الاختبار. ايه الاختبار ده اللي انا كاتبه؟ ايه الاختبار اللي انا كاتبه؟ يعني ايه اي ام جي؟ الكترومايوجرافي، الكتروفيسيولوجيكال ستاديز. شوف بجد السفنكتر قوي ولا لا؟ شوف بجد الليبيتور ايناي جامدة ولا لا؟ ماشي يا سيد الفاضل، بتعملوا الاختبار ده؟ لا. طيب عايز تشوف ايه تاني؟ والله عايز كده هو من البول اعمل تحليل مشهور قوي اسمه تحليل ايه؟ اسمه تحليل بول يورين اناليسيس. ليه يا دكتور تعمل تحليل بول يورين اناليسيس؟ لان دي اشهر حاجه تهيج عندي عضله الديتروزر وتعمل عندي ديتروزر انستابيليتي. بتعملها يا دكتور تحليل بول؟ اظن يعني ذيس از نمبر 1. ذيس از نمبر 1. ماشي يا دكتور. طيب وعايز تعمل ايه تاني من الرسمه دي؟ عايز بجد بجد اشوف ان الحركه دي حصلت. عايز اشوف ان الحركه دي حصلت. ايه ده؟ عايز تشوف انتقال الصوره من المنظر A الى المنظر B. طب يا ترى يا دكتور هتشوفها ازاي؟ ففي واحد بيقول لك ممكن اشوفها من بره وواحد بيقول لك ممكن اشوفها من جوه. يعني ايه يا دكتور من بره؟ من الفاجينا. ودي كانت بقول لك فاكرين دي كانت رساله الماجستير بتاعتي. كنت بحط هنا جهاز ايه الجهاز ترانس فاجينال التراساوند. والترانس فاجينال التراساوند ده كان بيشوف ايه؟ كان بيشوف الجهاز ده كان بيشوف ايه؟ والجهاز ده كان بيشوف بيشوف اللي بيشوفه بقى الجهاز ده كان بيشوف ايه يا دكتور؟ الجهاز ده كان بيشوف عندي البلادر هناك والحركه بتاعتها. يعني انت قصدك من بره من الفاجينا؟ وانت كنت بتعمل كده؟ والله كنت بجيب الستات واقول لهم احذروا. طيب ليه يا دكتور؟ كنت بس باخد لقطتين، لقطه بسميها ايه ولقطه ثانيه بسميها بي، وكنت فعلا بشرح اللي بيحصل وبقول له انا بلاحظ في الناس اللي عندهم ستريس انكونتنس. طب كنت بلاحظ ايه؟ كنت بشوف حاجتين، كنت بشوف ان البلادر نت بتفتح، دي اسمها ايه؟ وكنت بشوف ان الانجل بتبقى لوست، انجل مين؟ البوستيريور ريترو فيزيكال انجل، وكنت بشوف الحاجه الثالثه ان بيحصل داونورد باكورد البوستيريور روتيشنال ايه؟ انا كل حاجه كنت بشوفها بالسونار. طب بشخص بالترانس فيجنال الترا ساوند عندي كل اللي بيحصل ده اف فانلنج بوستيريور داونورد روتيشن، وبقيس الانجل عندي قد ايه؟ طب والكلام ده يا دكتور بيتعمل؟ لا. طيب عايز تشوف ايه اللي انت كاتب تشوف من بره وبعدين كاتب لنا تشوف من جوه؟ ما انا ممكن اشوف الفانلنج ده وان البلادر نافي بتفتح من جوه لما ادخل جوه جهاز اسمه ايه؟ سيستوسكوبي اندوسكوبي. طيب وهو بجد يا دكتور محمد في حد عندي بيعمل عندكم اندوسكوبي؟ نيفر. ايه ده؟ ما بتعملوش الكلام ده؟ خالص. لا بنعمل عندي لا الكتروفيسيولوجيكال ستاديز الكتروميوجرافي ولا فاجينال التراساوند اغراض بحثيه ولا اندوسكوبي اغراض بحثيه. امال ايه يا دكتور اللي بتعملوه؟ بعمل يورين اناليسيس. وايه يا دكتور؟ تو اكسكلود التروز انستابيليتي. طب ويا دكتور وبتعمل ايه عندي رقم اثنين؟ ونمره اثنين بحاول اكد التغيرات واكد الحركه اللي بتحصل دي بالجهاز المشهور اللي اسمه يورو داينامكس. يعني ما بتعملش غير كده بس؟ طبعا، ولو قلت اكتر من كده توديني في داهيه. طيب يبقى ازاي بتشخص؟ شوف السؤال بيبقى بسيط ازاي؟ حالتك ايه يا ابني؟ رولابس. طيب ويا ابني بس؟ حضرتك معايا ستريس انكونتس. طب يا ابني ما قلتش ليه؟ اصل خايف يا دكتور اللي تسالني. لا اسئله بسيطه باذن الله، يعني ايه ستريس انكونتس؟ تا تا تا تا تا تا تا. طيب قول لي يا حبيبي ازاي ناكد الحاله دي ستريس انكونتس؟ والله حضرتك عامل لها يورنز. ايه؟ يورين ايه؟ يا دكتور عشان اكسكلود ال بنت اهبط يا بنت، عشان اكسكلود الانفكشن بتاع الديتروز انستابيليتي. بس انا هاكد بايه؟ باليورو داينامكس. ساعتها يروح فاتح معايا فين؟ في اليورو داينامكس. ودي المسخره بقى بتاعت اليورو داينامكس. خش على اليورو داينامكس. ايه اليورو داينامكس؟ فاكرين يا جماعه؟ ان يدخل واحده ست اوضه كبيره ضخمه ضخمه بيضاء ما فيهاش غير هذا الجهاز. ايه الجهاز اللي انا برسمه ده؟ تمام؟ عشان هذا الجهاز بس كبيرة. اتفضلي يا حضرتك، اتفضلي اتفضلي واقعدي عليه، مفيش غيره اللي موجود. طب وبعد ما تقعد عليه ايه اللي يحصل يا دكتور؟ هتلاقي بقى ايدين بتتمد وشوية اساطر بتخش كده وحاجات كده ايه غريبة. ايه اللي بيحصل يا دكتور محمد؟ والله بيروحوا مدخلين عندي قسطرة جوه عندي مين؟ البلادر. طب ده في تفاصيل أكبر من كده؟ عشان برضه مش عايز حد تاني يجي يقول لي يا دكتور هي في لازمه لهذه التفاصيل. ارجع اقول لك دي ما هياش تفاصيل. دي ما هياش تفاصيل. عايز تفاصيل بجد؟ عايز اقول لك ان هم بجد ثلاث اساطر مش قسطره واحده. عايز اقول لك كل واحد تانيين بيتحطوا فيه حرام حرام حرام. اقول لك اعرف القدر اللي يطلعك الاول على الدفعه الاول. ها ماشي. وفي نفس الوقت ولو عايز تطلع الاخير برضه كله موجود. ماشي اوكي. يعملوا ايه؟ يخلوا الستة ما تقعد عندي في هذا الحمام اللي اتمسح يقول لها ايه؟ اتفضلي حضرتك ايه؟ فضي البول، خدي راحتك خالص، فضي كل البول. وبعدين يجي شاب كده لطيف ظريف يروح مدكك فين؟ قسطرة عندي جوه البلادر. قسطرة اللي جوه البلادر دي اخبارها ايه؟ فيها عندي فتحتين، فتحة ينفع تدخل حاجة وفيها فتحة حساس. يعني ايه حساس؟ سنس مجاز مجاز يحس ايه؟ يحس تغيرات البريشر، يحس تغيرات البريشر. انا فهمتك بقى يا ابن اللذين يا دكتور. حاجه تحقن حاجه وحاجه تحس البريشر. واضح ان انت عايز تشوف حاجه فيرسس حاجه. عايز تشوف ايه فيرسس ايه؟ مش ده اللي انا عمال اقوله من اول حصه؟ عمال اقول ان الليله كلها عندي فوليوم والليله كلها عندي بريشر، وده اللي احنا بنعمله. فضيت يا ماما البول كله، يبتدي يحقن هنا ايه؟ ميه. يبتدي يحقنها بشكل ايه؟ سلو سلو سلو سلو سلو. طيب وما يحقن ميه ايه اللي بيحصل؟ بيترسم عندك هنا تغيرات، بيترسم عندك هنا بريشر. اديني فهمت يعني ايه دلتا فوليوم اوفر دلتا بريشر. يبتدي يحصل عندي ايه؟ شويه عندي تغيرات. طب العادي لما عمال احقن الميه عمال احقن الميه اكيد البريشر عمال ايه ايه ايه ايه ايه ايه ها البريشر عمال ايه ايه ايه ايه امال البريشر ماله؟ لا يمكن يعلى. ليه لا يمكن يعلى؟ عشان في تو فاكتورز، باسيف فاكتور واكتيف فاكتور، مخلي دايما الفيزيكال بريشر مهما اتحط فيه من بول دايما ايه؟ دايما قليل ولا يمكن يعلى. لا والجامد موت يقول لي ليه ما رسمتش عند البريشر ده فوق عند 80؟ لا رسمته تحت من كام وكام؟ من 0 و20، لان هو نورمال ايه؟ نورمال بلادر بريشر. وكل اللي مطلوب منك والخط ده بيترسم الخط ده بيترسم انك تدي عندي الست زرار وتقول لها ايه؟ دوس عليه. تقول لك دوس عليه امتى؟ دوس عليه في الاحيان الاتيه. ولك انت اول لما تبتدي تحسي ان البلادر اكملت شويه، ده بيسموه ايه عندنا؟ فيرست ديزاير، الرغبه الاولى. ده مجرد قرارات بحثيه مش اكتر، من بشرح لك الاختبار كله. طب الفيرست ديزاير ده في الستات عند كام سي سي؟ 150 200 سي سي. تروح دايسه الزرار تلاقي سهم اترسم لك هنا. انت تبقى عارف عندي، انت بتطلع لك بقى الورقه الجراف، انت تبقى عارف عندي ان السهم ده معناه ايه؟ معناه انه هنا جاء الفيرست ديزاير. وبعدين تقول لها ايه؟ احنا هنفضل ندوس عندي وندخل ميه ندخل ميه ندخل ميه لغايه تم تستحملي. طب اما تستحملي ده اسمه الفيرزر، اللي اسمه ايه؟ الماكسيمم كاباسيتي. والماكسيمم كاباسيتي عند الستات عندي عند كام؟ عند حوالي 400-450 عندي سي سي. ولغايه كده يا دكتور انت ما عملتش اي حاجه، انت مجرد بتشوف عندي قدره الاستحمال ولا لا؟ اه. تفضل عندي تلاقي في خط اترسم تفهم ده الفيرزر، خط تاني تفهم ده الماكسيمم كاباسيتي. كل ده والخط ماله؟ عمال بيطلع ولا زي ما هو زي ما هو زي ما هو؟ وكل ما يفضل زي ما هو زي ما هو انت عمال تملى بول عندي، ده معناه عندي حضرتك ان البلادر دي عندها فيري ويل جود نوع من انواع الايه؟ كومبلاينس. مهما عليت من الفوليوم لا يمكن البريشر ايه؟ بيعلى. وبعدين ده خلاص انت جبت اخرك، تقول خلاص دكتور مش قادر استحمل اكتر كده، اقفل الحنفيه عندك. وبعدين تقول لها ايه؟ تقول لها طب كح كده يا مدام، وفجاه وهي بتكح هتلاحظ ان البتاع عمل كده. ايه ليه عمل كده؟ عادي يعني عادي يعني كحت زاد الانترا بدون البريشر، فزاد البريشر على مين؟ على البلادر، فراح رسم لك الخط ده معناه ان البريشر ايه؟ زاد. او هي اما البريشر يزيد في اللحظه دي مفروض ان ما ينزلش عليها ايه؟ اوف يورين، سبيرت اوف يورين. ما انت قاعد قصادها بقى وايه؟ وبتلاحظ. طب ولو نزل يا دكتور عندي سبيرت اوف يورين هنا يبقى دي معناها ان عندها مين؟ ستريس. استنى ده مش كده وبس، كح كده المدام عملت كحه اهي، عملت كحه ايه اللي حصل؟ لقيت ندى البول نزلت، الله ندى البول نزلت عندي مع الكحه يبقى العيانه دي عندها مين؟ ستريس. فراح عامل اختبار ثاني غريب جدا، لا خلاص خلاص اهدي كده مدام، يا دكتور مش قادر انا على اخري. طيب حاولي تعملي كده مناخيرك تقفليها كده وتعملي الماكسيمم، مش قادر. شفت وانا بعمل الفالزالفا مانوفر ده ايه اللي حصل في البريشر جوه الابدون؟ وبالتالي عرف ايه؟ البلد. وبعدين ايه؟ جبت اخري وبعدين البريشر ماله؟ قال. طب ليه احنا بنعمل كده؟ بعمل كده عشان عندي الستات اللي عندهم ستريس انكونتنس التعريف بيقول لي امتى اليورين بيبقى لوست؟ ابون ايه؟ انكريز اوف ابدومينال بريشر اجينست مين؟ اليوريثرال بريشر. فانا عايز بالماكسيموم فالزالفا مانوفر ده اعرف فين عند الحد بتاع البريشر اللي الست دي هيحصل لها داونورد ليكج اوف يورين. خليها تحزق تحزق تحزق تحزق تحزق. هتلاقي في كذا ست، هتلاقي في ست عندي يحصل لها ليكج هنا اهو في البدايه، تلاقي ليكج هنا اهو بعد شويه، هتلاقي ليكج هنا اهو في الاخر. وانا رحت مسميتهم لك المره اللي فاتت، رحت مديهم ارقام 1 2 3. قول لي بقى عندي لو عندك واحده ست لسه تنزل منها بول، واحده لا بعد شويه، واحده وبعدين ايه اللي جابت ايه؟ جابت اخرها على بالك مين منهم احسن؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثة دي أحسن، على فكرة الكل عندهم ستريس انكونتس. بس مين أحسنهم؟ ثلاثة، دي اللي احتاجت بريشر عالي أوي أوي أوي أوي أوي علشان ينزل منها مين؟ بول. يبقى ومين أسوأهم؟ واحدة دي اللي درس المطر وشغالة من تحت، ماشي؟ دي واحد دي اللي عمالة تدلدق على روحها على طول، تمام؟ فده يفرق معايا في شدة الحالات؟ أه يفرق معايا. طب النقطة دي يا دكتور بتسموها إيه؟ بسميها عندي ديتروزر ليك بوينت بريشر، دي ال بي بي. دكتور يعني ايه ال بي بي؟ ال بي بي مينز ليكج بوينت بريشر، البوينت المعينه لما بيوصل فيها بريشر معين بيحصل فيها ليكج علشان التروزر عندي علشان قصدي يا ربي في يعني ايه بلزل علشان انت عملت عندي بلزلفه بشكل جامد قوي عالي عن اليوريثرا بلزلفه ليكج بوينت بريشر برافو عليك دكتور انت نصاب كبير بقى خلبوز كبير انت طب انا عارف عارف ليه النصاب كبير وخلبوز كبير انت لان دي لو انا شرحت كده وقفت ومشيت يبقى بسرح بيك استفدت ايه من الاختبار ده ولا حاجه دخلت قسطره ومليتها بول طب ما مليتها ميه طب ما جايه لك فيها ميه قلت لها كحي ما ورسم لك طب ما انت عارف لما هتكح بيضرب دون كراشه ورحت باصص بعينك شفت طب ما تقعدها بالسيت بوزيشن وتبص شوف كسبت ايه من كده انا ما كسبتش ده خالص انا كسبت عندي ان انا اما بدخل ميه جواها مش عايز ابدا اشوف المنظر ده الله دكتور مش قادر الله اللي انت بتعمله فيا ده دكتور مش قادر دكتور هعمل على روحي طب يا هو انت متوتر ما تعملي ما تقعدي في كلامين الصبح ما تعملي مفيش مشاكل يبقى انا ايه انا مش عايز اشوف المنظر ده يبقى اليورو داينامكس از نوت تو كونفيرم ستريس انكونس بات تو اكسكلود دي تروز انستابيليتي ده از فول ستوب وده اللي عايز اعرفه وده اللي عايز اعرفه يورو داينامكس مش معموله ابدا علشان يا فرحتي باللي انت عملته ده امال معموله ليه علشان اكسكلود المنظر الله والميه اللي انت دخلتها هنا في البلادر دي هي اللي تعتبر ايه تيست بروفوكيشن تيست هي اللي اثارت البلادر وخليته يتهيج بهذا المنظر ونزل عندي ستريم اوف يورين بس ماما انت عندك ديتروزر يا ماما طيب وليه انا حارق دمي وحارق دمكم معايا في هذه الحصه ليه لازم افرق بين ده وده لان الاستريس رين كونتنس عليها ابو جراحه لكن اما يبقى عندك تهيج وابليبسي علاجك ايه مدس ده انت ماشي هنا في سكه وهنا ماشي في سكه تانية خالص دي حاجه ودي حاجه ولو كان العيانه عندها المنت اوف ديتروزر مع الاسترس وعملت جراحه الديتروزر هيقل ولا هيزيد هيزيد لان الجراحه بتاعتك عباره عن غرز ناحيه البلادر نفسه وهذه الغرز هتهيج البلادر اكتر وتعمل فايبروز اكتر وتنيل عندي مين الدنيا اكتر فعشان كده كل اللي بتسال فيه فاكر يا حسام اخر السنه ايه ابني اقف والله هاجي لك والله لو تحب باذنك مش ترسى حبيبي تمام باذن الله بس انت اديني تليفون غالبا ما بردش على حد تمام وتيجي تقول لي كان عندي حاله ستريس كنت اسمها وفيها ايه هم ثلاث هم اربع اسئله يا ابني حتى ايه عارف يعني ايه سيستم حضرتك عارف يعني ايه صحيح انفلاتر لوس فيورم upon exit increases the abdominal pressure in which the intravascular pressure exceeds the intravascular pressure in the absence of the tourism stability بقول لك لا الديفينيشن ده مش عاجبني خش له على الدبليو اتش او اللي مكتوب في التابل اس it is a major social and health problem which is diagnosed by symptom of loss of urine upon cough and should be objectively examined and must be confirmed by urodynamics يقول لك ايوه اربط على كده اليورودينامكس دي ابني ايه اللي بتشوف فيها قول له والله بيدخلوا قسطره ويشوفوا تغيرات عندي الفوليوم تغيرات البريشر مع الفوليوم اللي انا بحله قول له طب هي يا ابني مين لي علشان اشخص ستريس قول له لا مين لي علشان اكسكلود مين ديتروز يقول لك طب ما كان من باب احرى ان انا اعمل في الاول يورين انا قلت له انا غلطت يا دكتور فعلا بس اديني النمره انا غلطت يبقى اي عيانه ستريس بيتعمل لها نمره واحد يورين اناليسيس ونمره اثنين مين يورودينامكس بس انت كاتب ان ثلاثه كومبوننت ما ده الكومبوننت الاول انك بتقيس البريشر عندي جوه البلادر الكومبوننت ده اسمه ايه متري سيستومتري يعني ايه سيستومتري بتقيس البريشر فين جوه البلادر خلاص يا ماما عرفنا اختباراتك ايه ممكن اسحب منك القسطره دكتور الله يخليك اتخنقت وانت بتسحب القسطره غصب عنك هتقيس البريشر فين في اليوريثرا ساعتها الاختبار انتقل بدل ما اسمه سيستومتري بقى اسمه ايه يوريثرال بريشر بروفايلومتري اسسمنت اوف يوريثرال بريشر طب هو النورمال ان واحد تلاقيه كام واثنين تلاقيه كام واحد تلاقيه 0 ل 20 واثنين تلاقيه 80 ل 100 خلاص يا دكتور شلت عندي القسطره عندي بتاعه البول قول للست رقم 3 ان هي تعمل ايه نزلي كل البول اللي عندك ده يا دكتور ده تاني يا شيخ طب وما تنزل عندي البول بنقيس ايه بنقيس سرعه جريان او سرعه نزول البول عندي مالكش دعوه بتتعمل ازاي ان هي بتنزل على حاجه معينه على حاجه معينه في القعده اللي هي فيها دي بتنزل وتغير سرعه دورانها بحيث ان نقدر نحسب حاجه اسمها يورو فلو متر. احسب احبك انت مش عارف تقول للراجل ان اليورو داينامكس عباره عن ثلاث حاجات، نمره واحد سيستوميتري، نمره اثنين يوريثرال بريشر بروفايلومتري، نمره ثلاثه يورو فلو متري، واهمهم على الاطلاق هو سيستوميتري. واليورو فلو متري ده ولا له لازمه لان اساسا الست ربنا مسهل لها. ده اليورو فلو متري ده بيتعامل لمين؟ للرجاله اللي عندهم بروبلمز اسمها ايه؟ اوبستراكتيف. الستات يشتكوا من انكونتنس، الرجاله يشتكوا من بناين انلارجمنت اوف ذا بروستات، يتعمل لهم هم الرجاله مين؟ يورو فلو متري. انت ليه حرق دمك يا دكتور علشان تفرق ده من ده؟ سمبل سبيكينج، لان في واحد بيتعالج بجراحه والتاني بيتعالج بمين؟ بدواء. تعالى نقول الجراحه ويبقى كده خلصنا، تعالى نقول الجراحه بمنتهى البساطه، بس ركز بقى نبقى خلصنا الاستراس. لسه فيصل يا جدعان هنخلص الساعه كام؟ مكتوبه اهي مش بيسالني. ده انا ممكن اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو مفيش دقه هتشوفها في حياتك اكتر من كده، اهو مش دقه. وحاسبني لو في ثانيه قبل او ثانيه بعد، ماشي؟ المره يا جماعه الجاي ما تنسوش اوبستاتريك ايه علشان نشرح بالمره من هيافه الدرس، نشرح ال ايه قلت ايه؟ هايبر امسس جرافيدارا واليو تي اي. خليني بقى انقلك لدرس مين؟ لدروس لدروس الاوبس. كل سنه طيبين يا جماعه. سنه طيبين. الناس بتخلص وداخلين بقى في الولاده بقى، عقبال ما تخلصوا من كل الهم ده بقى، عقبال ما تخلصوا كل الهم ده. يلا يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. عارف يا دكتور اللي عاجبني فيك، رغم ان انا بكرهك الصراحه، بس اللي عاجبني فيك ايه؟ ان انت يعني منظم. دايما كده تعنون. انا فاكرينك هتغلط وتخش على عمليات على طول. انا ما غلطش. ماشي؟ فا ايوه انت خليك كده برضه منظم، منظم. بروفلاكسز وباليشن وسيرجري. وهو ايه البروفلاكسز بمنتهى البساطه؟ عكس الايه البروفلاكسز ده؟ عكس الايتيولوجي. ده صعيبه خليها سهله. حمل كتير خليه قليل. بيولدوا من تحت خليهم يولدوا من فوق. المينوبوز بيجي خليك بقى جدع، خليك جدع بقى يا راجل. طب يا دكتور وباليشن ده يعني ايه؟ طبعا كلمة باليشن دي مينز ان في ناس ما يلبق لهمش الايه؟ السيرجري. مين يا دكتور الناس اللي ما ينفع لهمش السيرجري دول يا دكتور؟ والله انا كده عندك عليا ثلاثة ام، حد فاكرهم؟ ام مينز عندي مايلد، ام مينز عندي ميكس، ام مينز عندي ماتش. هي مايلد ولا ماتش؟ طب يلا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة مايلد، مايلد ايه؟ مايلد كيسز. مايلد كيسز دي يا دكتور منتشرة تشوف أكتر من شنبك. للدرجة دي يعني منتشرة جدا جدا جدا جدا. لا ده بقول لك على حاجة، تقريبا مايلد ستريس انكونتنس موجود في كل الناس. ميلز وفي ميلز. إيه؟ عمرك ما ركبت عربيتك في صلاح سالم وفجأة واحد زنق عليك دوست فرامل جامد لقيت بقك بوم بقك بول نازل تحتيك؟ إيه؟ عمرها ما حصلت دي؟ عمرك ما طلعت من امتحان لقيت نفسك مبلول؟ عمرها ما حصلت دي. بس لازم تبقى موجود في مكان بحيث ان انت فاقد شعور الوعي، عم تبقى في اللاوعي. اذا فين النهارده بالليل يا خالد عبده في الاستاد؟ وانت مش هي دي في اللاوعي. تحصل تحصل. طب وعند الحريم اكتر؟ حريم اكتر. طب ساعتها البنت دي نعملها جراحه تبقى مفتري وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. امال المايلد دي نعمل ايه؟ علاج تلطيفي، خليك لطيف. طيب مين كمان يا دكتور علاج تلطيفي؟ بيقول لك للحالات الماتش، ماتش ايه وماتش ماتش يانج ماتش او؟ صغيره قوي. متوقع عدد كام النهارده؟ لينا احنا اكيد طبعا. يعني احنا اللي هنفوز ولا انتوا؟ احنا اللي هنفوز ولا انتوا؟ هما. يلا اخلع اخلع اخلع مختصر. ماشي. مايلد ماتش يانج ماتش اولد. يانج خف يا ولد لا تخلف تاني، اولد يا ولد خف عمليات ولد جراحه جراحه جراحه خف يا ولد. وايه؟ ميكس ميكس اند ماتش كتير. لو عندك ستريس يورين كونتس وذ تروزر نيفر تو زو سيرجي فور ستريس اكسبت الاول لما تعالج مين؟ اكسبت الاول لما تعالج الديتروزر انستابيلتي ده. هي طيب conservation ده عبارة عن ايه؟ والله العظيم ازعل حياة ربنا عيط. انا هرسم عيط انا هرسم وانت تقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جماعة بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك عندي ان في سفينكتر هنا اسمه ايه السفينكتر ده؟ عضلة اسمها بلادر نك. حد عنده طريقة وتخصص جديد مبهر يخلي هذه العضلة تنقبض كويس؟ اه يا دكتور دي حاجة حضرتك عندي اسمها فيديوثيرابي للفيميل بيلفيك فلور. بيجوا هنا عندي يعملوا الكتروفيسيولوجيكال ستاديز عندي ويعملوا حاجات يقووا هذا الكلام. ويدوا ايه كمان يا دكتور؟ ويدي يبقى اكتب جنبيها مين؟ استروجين. ليه يا دكتور استروجين؟ حد فاكر الاستروجين؟ عشان يقوي مين؟ عشان يقوي مين؟ يقوي الباسكولاريتي اللي موجود ويخلي فعلا الكاشن هيرميتك سيل زي ما احنا اتفقنا. حاضر. يبقى اول حاجة عندي استروجين. طيب وايه تاني يا دكتور؟ انا اتلخبط. وايه تاني يا دكتور؟ والعضلة. طب ونعمل ايه في العضلة؟ نعمل شوية التمارين. يا دكتور خلاص انت قلتها كيجلز اكسرسايز وفراد الكارنت وبتاع. برافو عليك. لا في حاجة تانية. فاكرين؟ الكور اللي بتتحط هنا في الفاجينا دي فاكرين اسمها فاجينا الايه؟ فاجينا الموضوع اللي يكسف ده هو. قال ايه؟ قال تحط كور مختلفة في الست تحاول تمشي على ازاز تبقى كور حديد من غير ما ايه؟ من غير ما الكور بتقع منها. لاحسن تعمل ايه في الازاز؟ لاحسن تكسر الازاز. طب وهي علشان تعمل كده تضطر ايه؟ تمسك نفسها جد. طب هو الواحد بيمسك نفسه بايه؟ بالليفيتر انار. غصب عنها لو مش عايز الكور دي تقع منها الستة تضطر تقوي عند العضلة بتاعت الليفيتر انار بشكل جامد وقوي جدا جدا. تستخدم يا دكتور؟ لا. موجودة بره؟ اه. برجعت كتير كتير كتير كتير. دكتور تنصح نعمل عمليات؟ لا. صح بنعمل ايه؟ دايما امشي كونزرفتيف في الاول. دايما امشي كونزرفتيف. ماشي يا دكتور؟ خلاص فهم. يبقى علشان اقول لبيتر ايناي شوية تمارين هخش عليها على نفس ما كيجلز وشوية كونز استراد خالص مش موجود هنا بكور حديد حاول احافظ عليها بالتون بتاع لبيتر ايناي. بس عندي مشكلة كده يا دكتور. الانجل ده البوسير ريتم زيك الانجل. محدش فيكو عنده فكرة تتحط هنا هو بحيث ان كان الانجل. يا دكتور انا عندي فكرة. ايه الفكرة دي؟ انا هروح حضرتك جايب الموبايل وعامل ايه؟ وقفله. طب بعد ما تقفله تعمل ايه؟ هروح مركب عن بسري جوه الست. طب ليه البسري ديكش عليها فوق؟ عشان ترجع تاني تخلق مين؟ تخلق الانجل. لا والله يا دكتور برواي تفكر تفكر. لا مخك نضيف. يبقى اما الراجل يجي يقول لك مش نضيف قوي يعني. عارف ليه مش نضيف قوي يعني؟ لانك ما عالجتش الاي فاكتورز. وهي دي فكرة ان مخك يبقى نضيف. وهي دي فايدة عندك انك دايما يبقى عندك الكلام مرسوم. اصل نظري هتنسى. شو هتنسى؟ شفت انت نسيت ايه هنا من فوق تعالجه؟ سبت تعالج البرسبيدين فات وزدت تعالج الكحة والسجاير والشيشة ما هو ده اللي بيخليك كحة. يبقى انت هنا تقدر عندي تعمل كل حاجة من على الرسمة بحيث تحاول استروجين يقوي شوية الباسكوليت شريف شوية. لبيت الريناي تمارين. فاجينال كونز تقويها. بسري تستعيد عندي مين؟ الانجل. طب وافرض عندي في الامتحان جه وقال لك سؤال عمري ما قلته قبل كده. ايه هو بس سؤال عمري ما قلته؟ ايه يا ابني الانديكيشنز اوف سيرجري؟ اوبا على العظيم مش عارف هفضل العب بيكم لغايه امتى. ايه الانديكيشن بتاع السيرجري؟ اما ما تكونش الحالات مايلد بتكون ايه؟ سيفير. وتكونش العيانه يا ماتش ايه يا ماتش ايه؟ يا ماتش يانج ولا ماتش اولد. ويكون العيانة عندها ايه بس ومعهاش ايه؟ ستريس رين كونتنس بس ومعهاش ديتروزر. اخص اخص على الناس اخص. لو امتى؟ في 6 اكتوبر في اليوم اللي عبرنا فيه. ماشي ربنا يستر. طيب والسيرجري بتاعتك يا دكتور اللي انت هتعملها دي هتعملها ازاي؟ تعالى يا عبد المجيد. تعالى يا خالد يا عبد. انا محتاج اتنين. تعالى يا خالد يا عبد. يلا انا قلت لك ايه في البريك؟ ولو نفذته والله العظيم على بعض هتعرف على يوم الخميس. عارف ماشي ما عارفش. تعالى يا عبد المجيد بالراحه بس كده. انا التانية فرقعت معلش ما فرقعت بقول لك. ماشي حط بقى الفجأة. انت ايه اللي بتعمله ده؟ طب انت الاكل مظبوطه كده؟ يعني ده الانتيريور تريانجل اسمه ايه الانجل التريانجل ده؟ يوروجينيتال. والتريانجل ده اسمه ايه؟ انال. وهي الراس بتضغط على مين اكتر ده ولا ده؟ ده ده ده علشان ده ما يدور بعض. حط بقى الفاجينا صح، حط بقى الفاجينا صح، تمام تمام عليك كويس. وادي عندي هنا الفاجينا، وادي مين عندي؟ وادي عندي هنا اليوريثرا. برافو عليك. طيب وفي ايه تاني في البتاع ده؟ وفي لقيتها الحمد لله. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي بجد؟ دي ولا والله العظيم ازعل، حياه ربنا ازعل. تعالى بس يا شيخ، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. دي الايه؟ دي الفاشيه، دي الارك اللي اسمه الايه؟ الاطلق. برافو عليك. ماسك فين؟ ماسك عندي في القصه. عليكم لحقتوا تنسوا؟ لحقتوا تنسوا؟ معلش يعني انا وانا بتحرك انت يعني امسك نفسك، تمام؟ دي الفاشيه فاكرين ماسكه على الناحيتين في عضله اسمها ايه؟ تريتر انترنس. وفاكرين كنا قبل كده بنقول ايه؟ لو واحده بتضحك كده اهو، بتضحك عند العضله دي بتتحرك كده، فمع كل حركه بتعمل ايه؟ بترفع اليوريثرا، بتعملها كومبريشن اجينست عندي سيمسس بيوبس. مش بترفع اليوريثرا وبس، بتاخد معاها الكومبلكس ده كله، بتاخد الفاجينا واليوريثرا جوه على السيمسس. انا عارف ان مش مكتوبه حلو في الورق، مش مهم، ده انت مجرد لو قلت بس الهيموك ثيوري كده يبقى زي الفل، تمام ماشي. طب ايه المطلوب؟ كل عندي العمليات عندي راجع عندي ان هي تحسن اهم ثيوري عملت لي مشكله النهارده. هي اهم ثيوري من الخمسه، ميوكوزا، هل الفاسكولاريتي دي تقدر تعملها باستروجين، هل السفنكتر ناس يقدروا يعيشوا من غير، امال ايه هي؟ ده الهيموك ثيوري. عشان كده كل الناس فكرت في حاجه بسيطه خالص، فاكرينها هي الحاجه البسيطه خالص دي، انك مجرد عندي تيجي بابرتين بالمنظر ده ابرتين، لان كم واحد واقف؟ اثنين. تعمل ايه يا دكتور بالابرتين؟ تخش من ناحيه، تخش من ناحيه او بالمنظر ده، وبعدين ايه الاخبار؟ وتطلع عندي الابرتين عندي دول ايه؟ لفوق. ايه اللي موجود ده؟ ها؟ ايه اللي موجود؟ ما انت شفت قبل كده، ما انت كل مره لازم تشوف، ماشي؟ وايه اللي موجود ده؟ ده مجرد عندي علقه، علقه دي زي مين؟ زي الهموك. مالها يا دكتور؟ تعلق مين وتاخده عندي لفوق؟ تعلق عندي اليوريثرا وتاخدها عندي لفوق. انت عايز تقلد مين يا دكتور؟ انا عايز اقلد الطبيعه. جود دكتور از جود ايه زي ما دايما بنقول؟ از جود اوبزرفر. برافو عليك. طب مين بقى اللي مش جود اوبزرفر؟ اكيلس. اكيلس مش جود اوبزرفر خالص. اول انسان هم على فكره 101 عمليه، 101 عمليه للستريس كونتست، احنا علينا سته بس، تمام؟ يا اما ايه؟ يا اما فاجينال، يا اما ابدومينال، يا اما كومبايند الاثنين مع بعض. اول واحد متخلف عقليا عمل عمليه عندي فاجينا اسمه ايه؟ كيلس. عمل ايه؟ راح واخد غرزه، فاكرين غرزه هنا اهو، غرزه هنا اهو، غرزه هنا اهو، غرزه هنا اهو، تمام؟ وفي واحد اسمه كندي، مش مهم الاسم ده على فكره، مش مهم، انا دايما كنت فاكرين بتعذروا، يقول لك كيل كندي، ها، اللي قتل كندي، ماشي؟ ايه كندي ده؟ عمل موديفيكيشن، هو طول الغرز شويه، قال لك بطول اليوريثرا كلها، بدل ما يبقوا غرزتين ثلاثه يبقوا ست سبع غرز لغايه ايه؟ جوه. كينيدي ده متخلف ليه؟ قصدي كيلي او كينيدي الاثنين متخلفين ليه؟ لانهم they are not good observers. ما خدوش بالهم ان السفنجه ده اهي ماسكه على الجنب ده في عضله اسمها تيريترو، ماسكه على الجنب ده في عضله اسمها تيريترو، انما هم لما اخدوا غرز مسكوها فين؟ في ولا حاجه. مسكوها في الساب ميكوزا الايه؟ التافهه. عشان كده الكيليز اوبريشن فيها ديس ادفانتج عنيف. فيلير بنسبه 50%، بس فيها ادفانتج اساسي. ايه الادفانتج الاساسي اللي عندي؟ ان هي في نفس الوقت بتعالج كونكومتنت مين؟ بتعالج كونكومتلي السيستوسيل. يعني اليوريثروسيل، يعني ينفع تعالج ايه؟ ولا كفايه بقى. يعني تعالج مين وتعالج مين؟ تعالج الاستريس انكونتنس وتعالج اليوريثروسيل، ودي وده في الشفوي، ده اللي بيتقال في الشفوي. ايه فايدة الكيل السوتشر؟ ان هي تعالج بو ستريس ويريثروسيل في نفس الوقت. ايه عيبها؟ ان هي هايفة. اخبارها ايه؟ فيلير ريت 50%. طب فيكو حد نصح؟ لو فيكو حد نصح، انت كده شايف؟ لو في حد نصح يعمل ايه؟ يعمل زي سبحان الله، طبعا تنزه عن اي شبه، سبحان الله زي ما ربنا مين عمل، ان هو خلى الفشة دي ماسكة فين؟ عالجناب. عشان كده الامريكان اخترعوا الاختراع التحفه اللي اسمه تنشن فري فاجينال تيب. جه عند الابره هنا اهو، ولا خش جه عندك ابره ثانيه وقال لك ايه خش عندي في الناحيه الثانيه. طب يا دكتور العمليه دي اللي اسمها تي في تي هي العمليه رقم واحد؟ طبعا this operation number one nowadays. عارف خلاص الاستريس رين كونتنس ايه لو حد عنده ستريس؟ بليز سير فيرست ثينج عندي كونزرفتيف ايه فين؟ تي في تي فول ستوب. الاستريس رين كونتنس خلص على كده دلوقتي ده 2009. فيزيوثيرابي فيل تعمل ايه؟ تي في تي فول ستوب مفيش كلمه بعد كده مش عايز تعرف غير الكلمتين دول. طب عملوا ايه دول؟ جه عندي والعيانه قاعده في لايفيتون بوزيشن والفالف اهي قصادك وعيد الفاجينا وادي بوق اليوريثرا اهو وجه عندي عمل ايه؟ حقنه لجنوكين هنا وحقنه لجنوكين هنا 1% يبقى الكلام ده اندر جنرال ولا لوكال انثيزيا؟ لوكال انثيزيا وداخل بالابره هنا والابره هنا وطلع بالابرتين عندي فين؟ وطلع عندي بالابرتين ورا عندي السيمسس بيوبس فوق طلع بالابرتين ورا السيمسس ايه ده؟ طلع بيهم عندي من البطن اه طلع بيهم من البطن ايه ده من بطن الست عادي كده السخين حديد اه ما هو رفيعين يا ابني. طب وايه الاخبار؟ وقال للعيانه يلا كحي كحي الفن دي كان تحفه امبارح والله عجبني جدا بس هو كان فيه مشكله واحده بس بقول لك السبب بتاع البنات ما كانش ظريف. يلا بقى كحي بقى ماشي انا عارف التعليقات موجوده بره وخلاص. وفعلا الانسه اللي معايا كحت لقيت ان لسه الفول ماله بيطلع رحت عامل ايه؟ رحت قايل اشد عندي ايه الابره بتاعتي اكتر من فوق علشان الاستك ده يطلع اليوريتا فوق كح كده يا مدام نقطه بول بتنزل رحت شادد كمان سن كح كده يا مدام ارشد ولا نقطه بول وهي ساعتها ربنا يبارك لك يا اخي في صحتك وفي عافيتك انت ظبطت عند البلادر نك صح. عارفين ليه دي احسن عمليه والفيرست شويس ناو دايز؟ Because the patient is alert and interacting with you تتفاعل معاك انما بقيه العمليات والعينه ايه؟ اندر انستيزيا. طب يبقى بقيه العمليات اكبر مشكله والعينه اندر انستيزيا ومش صح انك ممكن تعمل او ممكن تعمل ها اسمعها بودني اوفر كوركشن او اندر كوركشن. طب اوفر كوركشن العينه تيجي بعد كده بتشتكي من ريتنشن. طب اندر كوركشن هتشتكي من بيرسيستنس اوف ذا كومبلينت تمام. فهي دي انما تي في تي ضربتها عشان كده اسمها نمره واحد تي تنشن. تنشن ايه؟ تنشن فري بيكوز يو هاد نيفر ديد ان اكسسيف تنشن. طب تي تنشن فري في فاجينا لانك شغلني فاجينا. طب والتي الاخرانيه مين؟ تيب لان السحر كله عندي فين؟ في التيب والسر كله في التيب لان الابره دي هتسيبها جوه بطنها؟ لا اكيد هتشيلها. طب والتيب ده هنخيطه فين؟ مش بنخيطه في حته هو ثمنه غالي والعمليه دي غاليه علشان هذا الخيط السحري بيلزق في مكانه في خلال 20 30 دقيقه. يعني انت مجرد تعمل كده تسيب العينه 20 30 دقيقه هتلاقي ايه؟ فيكسد في مكانه. فالتي في تي بقى فيها مشكله واحده بس اكسبنسيف. يا دكتور واحنا داخلين كده عمياني من الناحيتين دول مش خايفين لا نعور البلادر من ورا؟ والله لو خايف تعور انت ممكن تبص هنا بعينك بآله اسمها سيستسكوب وده انضف شغل عندنا. تخش بآلة اسمها ايه؟ سيستوسكوبي هنا علشان تبعد عن مين؟ عن البلادر. لا يا سمر بصي في ناس فكرت احسن من كده. قال لك طب ليه تي في تي واطلع فوق في البطن احتمال عدر؟ طب ما تيجي نعملها تي او تي. والله معلمين لان الاوبتيوريتور ماسل موجوده فين؟ على الجناب. بقت العمليه الحديثه مكتوب على المربع اللي عندك على الشمال العمليه الحديثه بتاعتها بقى اسمها تي او تي. وات از مانت باي تي او تي؟ ترانس اوبتيوريتور تيب تلاقي في المربع اللي موجود على الشمال ماشي. يبقى nowadays both TBT and TOT are gaining عندي increasing popularity. لا الكلام ده مكتوب من ثلاث سنين مش are gaining increasing popularity. Nowadays they are number one. They are number one of choice. نسبة النجاح كام يا دكتور؟ 90%. دكتور امال انتوا زمان كنتوا بتعملوا ايه قبل عمليه التي بي تي؟ زمان واللي ما زال بيتعمل لغايه دلوقتي انتوا اكيد عارفين انا هعمل ايه دلوقتي صح؟ اكيد عارفين هاخد الحديد ده واعمل ايه؟ ها؟ اعمل بيه ايه؟ تعالى كده اطلع كده قدام ما تقلقش يا حبيبي يا جماعه عشان انا جيت هنا عشان هشتغل منين دلوقتي؟ من الابدومن. بعمل ايه من الابدومن؟ بفتح بطن الست بفتح بطن الست. طب وبعد ما بفتح بطن الست ايه الاخبار؟ بعد ما بفتح بطن الست ايه الاخبار؟ بعد ما بفتح بطن الست ايه الاخبار؟ بعد ما بفتح بطن الست ايه الاخبار؟ ها؟ بعمل ايه؟ باجي عندي وبالغرز بتاعتي بتعمل ايه؟ بروح نازل عندي ورق واخد غرزة فين؟ في الفاجينا. ايه ده؟ هي الفاجينا باينة لك يا دكتور من الابدومن اهي زي ما انت شايف بالظبط. يعني الفاجينا باينة ومين اللي نايم عليها في الوسط؟ يوريث. تاخد غرزة هنا اهو. اه يا عم باخد غرزة هنا اهو. والغرزة دي بتروح لحمة فين؟ سينسس بيوبس. طب يا دكتور وغرزة تانية بتاخدها فين؟ في الاناثر وول اوف ذا فاجينا على الناحية الشمال وتروح مخيطها فين؟ ايه ده عندك غرزتين كده؟ ده انت كده يا دكتور الغرزتين دول بتعمل بيهم ايه؟ بتشدهم بتقرطهم. ده انت كده يا دكتور هتشد الفاجينا وول لفوق. اه هشد الكولبو هعمل له ايه؟ سسبنشن. يبقى العمليات كولبو سسبنشن. جيت عندي اخدت حته من الفاجينا وحته من الفاجينا ورحت مخيطها فين؟ في السيمسس بيوبس. يا دكتور حرام عليك دكتور مطري قال لنا ما ينفعش فيه غرز في السيمسس بيوبس. اه عشان تعمل حاجه اسمها ايه؟ اوستايتس بيوبس. امال بناخد الغرز فين؟ في الليجمنت ده اهو. ناخد الغرز فين؟ في الليجمنت اللي تحت البيوبيك ارش. اه اسمه ايه ده اهو؟ ده اهو اسمه عندي حضرتك كوبرز ليجمنت. اسمه اليوبكتينيال ليجمنت. دي فكره خبيثه جدا جدا. اه قلت فكره بقرش. فكره هايفه مش كده الراجل عملها اسمه ايه؟ بقرش. يبقى ما عادش في حد بياخد السيمسس بيوبس. اللي مش عارف يحفظ ام ام كي، اللي مش عارف يحفظ مارشيل مارشيت كرونز طز. لان ما عادش حد بيعمل مارشيل مارشيت كرونز. امال ايه اللي بتعملوه بجد يا دكتور؟ بيرش عندي كولبو سسبنشن. ماشي فاكرين الحصه الاولانيه؟ بس ما تنساش وانت بتعمل يا ولد بيرش انا خايف لا ادفع الفاجينا من فوق يحصل من هنا كومبنساتور مين؟ انتيرو سيل. لازم اعمل معاه ايه في نفس الوقت؟ فلاكتيك كالدو بلاستي. اعمل ايه؟ موسكو موسكوفيتش. برافو عليك تمام. طب يا دكتور امال زمان يبقى في عمليتين من تحت عمليتين من فوق. مين عمليتين من تحت؟ كيلز وتي في تي. مين نمبر 1؟ تي في تي. في عمليتين من فوق مين هم اللي من فوق؟ مارشيل مارشيت كرونز وبرش كولف سسبنشن. مين نمبر 1 فيهم؟ برش كولف سسبنشن. طيب وزمان يا دكتور كانت العمليات اسمها ايه؟ كانت عمليات اسمها كومبايند. وهي يا دكتور كومباين ولا نفس اللي انا بقوله؟ شو انت عارفين كله نفس الايه؟ نفس الكونسبت كله. ان انت بترجع عندي الصوره عندي من رقم ب الى الصوره رقم الف. بس زمان كان ايه؟ كان يجي يقول لك واحد يخش من هنا من البطن يفتح يفتح وينزل لتحت وخالد عبده جاي لي هنا هو تحت من الرجل عمال يعمل لي تنل بيحفر تنل ليه؟ هتحط في الشريط. طب وانت هتنزل من الابدومن علشان تعمل ايه؟ علشان امد ايدي واخد الشريط ده واسحبه. طب ما هو وحد الروت وما هو خلي اشتغل من الفاجينا كده. حاجات جديده. انما زمان كانوا يخشوا بالمناظير حاجه اسمها بلادر ناك نيدل سسبنشن تكنيك. نيدل سسبنشن تكنيك. خش بالمنظار هنا وهنا وبعد ما يخش هنا يا عم الحاج انت اللي تحت اربط لي تيب هنا الله يخليك. طب بعد ما يربط التيب اروح شادد عندي واخده لفوق. مش كده العمليات دي كلها كان اسمها ايه؟ سلينك يوريثرال سلينك اوبريشن. الاهم حاجه في اليوريث. اوكي الاهم حاجه في اليوريثرال سلينك اوبريشن دول كلمه واحده بس. ذا كي ان سكسس ان اول ذيس اوبريشن از بروبر. بص عليكم محل اشحال المكات مكتوب على الشمال في المربع از بروبر. عندي ريبوزيشننج اوف ذا بلادر نك بروبر سسبنشن اوف ذا بلادر نك. مش برفع وخلاص يلا ايه شيل. يا جماعه بلاستيك كونستراكتيف سيرجري سهل ولا صعب؟ صعب. مش كده احلى عمليه حليته هي مين؟ تي في تي. يبقى دي الكي عندي مكتوبه نمره واحد بروبر ريبوزيشننج اند نوت اليفيشن. ماشي. طيب الحاجه نمره اثنين بيقول لك يا سيدي جنرالي از جنرالي سبيكينج ابدومينال اوبريشن هاز بيتر عندي اوت كم ذان فاجينال. والجولد ستاندرد اوبريشن بتاعتي اسمها بيرش كولبو سسبنشن. الكلام ده قديم يا رجاله. الكلام ده قديم. امال ايه الكلام الجديد يا جماعه؟ Nowadays تي في تي اند تي او تي ار جينينج ماتش مور بوبيولاريتي. ياخدوا شعبيه عندي جامده جدا وهم دول اللي بيتعملوا. بس تبقى عندي مشكلتي فين؟ في الفلوس. علشان كده لاغراض شفهيه بحته اما يجي يقول لك ستريس انكونتنس تعمل فيه ايه؟ قول له هو مينلي سيرجري بس ممكن اعمل لناس باليشن لو اما اقول لك طب السيرجري قول له هو في فاجينال وفي ابدومينال. ابدومينال تبقى برش وفاجينال تبقى تي في تي. اقول لك انت كويس بس على فكره احنا بنعمل تي في تي دلوقتي. قول له يا دكتور مصر ربنا برضه بتاع الغلابه يعني. يعني بص لي كده نظره معلش، البرش دي بتاعت مين؟ الغلابه. والتيفي دي بتاعت مين؟ بتاعت الناس الاغنياء. فدي شغاله ودي شغاله، والاثنين بيجيبوا نفس السكسس. اراوند كام برسنتج؟ اراوند فوق ال 90% عندي ايه؟ سكسس. امال ايه يا دكتور البوب كيو سيستم اللي انت كاتبه ده؟ لا ده سيستم تاني خالص، انت مجرد تحفظ هذا الاختصار. اسمه Pelvic Organ Prolapse Quantification System. الكلام الجديد بتاع البرولابس ان ما عادوش مقسمينه سيستوسيل ريكتوسيل فولتو برولابس يوتراين برولابس. امال ايه بقى؟ في حاجه جديده اسمها Pelvic Organ Prolapse Quantification System. ايه يا دكتور اللي في الكوانتيفيكيشن سيستم ده؟ مالكش دعوه، يعني بمنتهى الامانه مالكش دعوه، اكبر منك ايه بكتير. لكن تقسيمه او كلمه السر في البوب كيو سيستم ده ايه؟ ان بقى بيتعامل عندي مع الفيميل جينيتال سيستم كله كوحده واحده. يقول لك في سقوط فيرست ديجري، سقوط سكند ديجري، سقوط ثيرد ديجري. انت مالكش دعوه بهذا الكلام. طب هو ليه يعني ايه يا دكتور ان هو قسمه ثلاث درجات فوق ولا عند ولا تحت الليفيتر ايناي؟ وانا ليه بقول لك مالكش دعوه بهذا الكلام؟ قسمه بالمنظر ده عشان عامل العيانه كهيومن بينج. النوت شابتر موجود في تكست. يعني ايه يا دكتور؟ يعني العيان مش هدفي انا جاي بسيستو سيل يلا صلح سيل، هدفي ان انا ارجعها للصالح بتاعها. انا برضه مش قادر افهم يا سيدي. المهم حفظت ان POPQ دي معناها ايه؟ Pelvic Organ Prolapse Quantification System. والهدف ايه؟ الهدف عندي معاملة العيانة كبني ادمة. قصدك تقول ايه كبني ادمة؟ تصليح كل شيء معا. يعني ايه يا دكتور تصليح كل شيء معا؟ يلا اديك شوية examples. يلا اديك شوية examples. تكتبهم في الفراغ اللي فوق الجدول اللي عندك. يلا اكتبهم في الفراغ اللي فوق عندك. يلا سيب. تعمل ايه عندك لو جات لك عيانة عندي حضرتك وعندها عندي 55 سنة وعندها يبقى اكتب كده example الاولاني 55 year third degree uterine prolapse plus cystocele. هتعمل ايه في العيانة دي؟ 55 سنة third degree uterine prolapse plus cystocele، ايه حلها؟ هي دي الاسئله اللي بتتاسئل في اخر السنه؟ يا عم. دي هعمل لها علشان عندي حضرتك. لا ما خلاص ده الدياجنوز الفاينل. انت ما قلتلكش عندها ستريس وما عندهاش ستريس. يبقى يا دكتور عشان عندها 55 سنة هعمل لها ايه؟ في اتش. والسيستوسيل هعمل له ايه؟ يبقى دي علاجها اسمها في اتش بلس بي اف ار. بيلفيك فلور ريبير، صلح السيستوسيل. طيب خش على اللي بعديه. بلس بيلفيك فلور ريبير. تعمل ايه عند تكتب الاكزامبل اللي بعديه؟ الاكزامبل اللي بعديه 45 years second degree uterine prolapse. شفت اما خفيت بالسن خفيت من الدرجه ها؟ second degree uterine prolapse كوما اخرس يا رامي كوما cystocele كوما اللي بعديها stress urinary incontinence. 45 سنه second degree uterine prolapse وكوما عندي حضرتك سيستوسيل وكوما عندي ستريس انكمس. واطلع بسهمين وعايز فكرين يكم. لا قولوا قولوا، ده دي اسئله اخر السنه. والله 45 سنه دي كبيره ولا صغيره؟ خلاص نعمل معاها كونسلنج. في ناس هيقول لك شيل وفي ناس هيقول لك ايه؟ ما تشيلش. ماشي طيب، ولو انت عايز ما تشيلش عندي العمليه اسمها مين؟ ابدومينال سلينج. العمليه اسمها ابدومينال سلينج. طيب وفي نفس الوقت هصلح الاستريس انكونتنس هعمل ايه؟ هعمل برش. طب والسيستوسيل في الاخر هتعمل لها ايه؟ انتيريور ريبير لوحدها. يبقى السهم الاولاني هيعمل ايه؟ هنفتح البطن. ونعمل ايه يا دكتور؟ ونعمل عندي حضرتك اول حاجه هنعملها ان احنا نعمل سلينك وبعد كده ايه؟ برش او موحدين الروت. وبعد كده يا دكتور ننزل تحت وفي اخر العمليه نعمل مين؟ سيستوسيل. ماشي. طب من السهم الثاني لقيت رنا بتقول لي ايه؟ لا شيل دي كبيره. خلاص موافق يا ست كبير. طب مش السهم الثاني في اتش شيل خلاص كبيره في اتش علشان البرولابس. طيب والستريس رينين كونتنس اصلحه ازاي؟ من تحت كيلي او تي في تي. طيب والسيس تو سيل اصلحه ازاي؟ انتير ريبير. والله يا رنا انت كده جدع على فكره. عارفه ليه؟ لانك وحدت الروت. يبقى كله من الفاجن. وبنت اللذين عملت ايه؟ راحت عملت بي اتش، شالت البرولابس، وبعدين عملت عندي يا تي في تي يا كيلي، صلحت عندي الاستريس انكونتنس، وبعدين في نفس الوقت عندي راحت عامله انتير ريبير، صلحت مين؟ صلحت السيس تو سيل. طب خش عندي على الاكزامبل اللي بعديه، اكتب يا سيدي. 35 سنة ستريس سيفير سيفير ستريس رين انكونتنس بلس انتيرو سيل. وخد منها سهمين. لا خلاص انتوا فهمتوني بقى، انتوا فهمتوني بقى. اكيد الناس عرفت السهم الاول هتكتب في ايه. تعال نشتغل من البط، تعال نشتغل من البط. يبقى هعمل بيرش وهعمل موسكوفيتش. واكيد الناس خلاص كده بيرش وموسكوفيتش. واكيد الناس فهمت السهم الثاني هعمل ايه؟ تي في تي ومين؟ ومكول ومكول كل ده بلاستيك. تي في تي ومين؟ ومكول عندي كولت بلس. بس خلاص. هو ده يا دكتور توحيد الروتس اللي انت عمال تتكلم عليه؟ اه. عشان كده لازم تحفظ بكل حاجه، عمليه فاجينال وعمليه ايه؟ ابدومينال. الاكزامبل الاخير. فولت برولابس. فولت برولابس بلس اس يو اي بلس سيستو ريكتو سيل. فاسد. فولت برولابس بلس اس يو اي بلس سيستو ريكتو سيل. ها مش ايه سنها كام؟ فولت دي هتبقى شايله اليوترس، يبقى نقول 53. قول 53 سنه. برافو عليك. ايه العمليه المفضله للفولت فولت برولابس؟ ساكروسباينس فيكسيشن. طب وفي نفس الوقت هتعمل ايه؟ تي في تي. وفي نفس الوقت هتنهي العمليه بايه؟ بكلاسيكال ريبير. ده اللي احنا بنعمله. يبقى تي في تي تخيل ان انت بتسمع الكلام ده لاول مره، يعني تخيل في واحد داخل علينا وبيسمع الكلام ده دلوقتي، يقدر يفهم اي حاجه؟ ايه اللي بيقولوه ده؟ ولا احنا فاهمين. سافر سبايس فيكسيشن وتي في تي. لا لا احنا كويسين، بس عارف مشكلتنا ايه؟ آه خلاص بقى زهقنا وملينا وتعبنا وكبرنا. مش كده يا جماعه؟ هناخد بريك ونرجع ايه اخر حاجه في سنه بقى نطحنها بقى، وربنا يبارك لكم بعون الله.